قال رحمه الله: أخبرنا عبد الرحمن المسعودي، وهو مختلط كما تعلمون، عن عمر بن مرة عن أبي جعفر رجل من بني هاشم وليس محمد بن علي واسمه عبد الله بن المسور ابن عون بن جعفر ابن أبي طالب من آل البيت من بني هاشم وهو متروك، عن أبي جعفر رجل من بني هاشم هو عبد الله بن المسور متروك ابن عون بن جعفر بن أبي طالب، فالحديث مرسل وضعيف جدا من طريق هذا المتروك الذي هو أبو جعفر من بني هاشم واسمه ما سمعته. رجل من بني هاشم وليس محمد بن علي، قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من الله من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال: إذا دخل النور الصدر، إذا دخل النور الصدر انشرح وانفسخ. قيل: هل لذلك من آية تعرف بها؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت، وما أجملها من ثلاث والله، عنوان سعادة المرء. هذه الثلاث الأمور من أوضح ما يظهر من الأخلاق على ذوي القلوب وعلى ذوي الألباب وعلى الألباب الصالحة، فهي أنفع شيء لهم عند الله سبحانه وتعالى، وأنفع ما يكون لهم في مصيرهم الذي لا بد منه. ثلاثة أشياء في هذا الأثر العظيم: الأمر الأول التجافي عن دار الغرور، والذي لا يتجافى عن دار الغرور ويقبل عليها إقبالا كليا يهلك، والإنابة إلى دار الخلود، فإنه إذا ترك دار الغرور تجافى عنها فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خير، الإنابة إلى دار الخلود، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت عن موائد الآخرة، أو قعدت على موائد الآخرة. كلام جميل، إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فإنها فاتها تلك الموائد، أو قال فاتتها تلك الموائد. ومن وطن قلبه عند ربه سكن واستراح، ومن أرسله في الناس اضطرب واشتد به القلق، إلى أن قال: لا تدخل محبة الله في قلب فيه محبة الدنيا كما يدخل أو كما لا يدخل الجمل في سم الإبرة. هذا قاله بعدما تقدم: إذا زهدت القلوب في موائد الدنيا قعدت على موائد الآخرة. هذا هو، فإذا زهدت القلوب وتجافت القلوب عن موائد الدنيا فإنها تقعد على موائد الآخرة، وإذا رضيت بموائد الدنيا فاتها تلك الموائد الطيبة. ومن وطن قلبه عند ربه سكر واستراح، ومن وطن قلبه عند الناس حصل له من القلق ما حصل. ولا تدخل محبة الله في قلب فيه حب الدنيا إلا كما يدخل الجمل في سم الإبرة. فإذا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت، هذه عنوان سعادة المرء، فمن كان كذلك فليبشر بالخير. وإذا دخل النور الصدر انشرح وانفسح، والمقصود بالنور هو الإسلام الذي يحصل به انشراح الصدور، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. كذلك يجعل الرجس على الذين كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. فمن يهديه الله سبحانه للإسلام فقد انشرح صدره، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالإسلام نور يستضيء به أهله من وفقهم الله سبحانه وتعالى لهذا النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ونسأل الله العافية والسلامة فهذه الحياة السعيدة وهذه الحياة الحقيقية أن ينشرح الصدر للإسلام، وأن الله يمن على قلب الإنسان بهذا النور العظيم فيحيا بإذن الله جل وعلا. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، فآخر في نور والثاني في ظلمات لا يخرج منها إلا يشاء الله. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فهذا نور الله سبحانه وتعالى، فمن قذف فيه فليحافظ عليه. إذا قذف الله في قلبك النور فإنك تتجافى عن دار القرور، وهكذا أيضا ينيب الله قلبك إلى دار الخلود وتجد الاستعداد للموت، هذا بسبب النور الذي في هذه القلوب. وأما إذا انطفأ النور فأي تجافي عن دار الغرور، بل إقبال كلي عليها والعياذ بالله، نسأل الله العافية. وليس ثم إنابة إلى دار الخلود، بل الإنابة إلى دار الغرور. وليس ثم استعداد للموت، بل نسيان له وعدم مبالاة به وكأنه ليس بميت. وحسبنا الله نعم الوكيل. فعلى هذا من قذف في قلبه هذا النور وأدخل هذا النور في صدره وانشرح وانفسح صدره، فعليه أن يحافظ على هذا النور ولا يطفئه بما يطفأ به الأنوار المعاصي، فإنها تطفئ الأنوار والله التي في القلوب. ونشعر بذلك إذا حصل شيء من المخالفات تجد الصدر يضيق، كما قال بعض السلف: إني لأجد آثار معصيتي في دابتي وزوجتي. نحن لسنا معصومين، فتجد هذا، وهذا من فضل الله عليك أنك تأثر وتجد أن ألاما في هذه المخالفات التي تقع فيها، وترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتنزع من هذا الذي صدر منك. لكن التمادي وعدم المبالاة هو الذي يضر الإنسان. فنحافظ جميعا على نور الله سبحانه الذي يسره لمن يسره الله جل وعلا، نسأل الله أن نكون ممن يسر لنا هذا النور، فلا نطفئه بالمعاصي ولا نطفئه بالبدع ولا نطفئه بالمخالفات. وأعظم ما يطفئ به النور الشرك بالله، يطفئه تماما، يأتي عليه ولا يبقي منه شيئا يشع في صدرك إذا حصل الشرك بالله، أظلم القلب تماما. وهكذا البدع أيضا والله لها آثار على قلوب الناس وعلى إطفاء الأنوار التي فيها، تجد قلوب المبتدعة مظلمة والله، يفعلون أشياء تستغرب كيف يفعل مثل هذا العظائم، كان على خير كان على سلفية، كيف يتواطأ مع حوثي، كيف يتواطأ مع خبيث زنديق على أهل السنة، والله إنك تعجب. خلاص بدأ ينطفئ ذاك الذي كان فيه. والله ما نستعين بأحد على أهل الخير، على أهل الإسلام، وإن كان فيهم شيء من المخالفات، بأهل الباطل أبدا. ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. والله ما نظاهر مجرما أبدا، ولا نستعين بمجرم على أحد من أهل الإسلام، ما حيينا بإذن الله، ولو فعل فينا ما فعل ذلك المجرم نصبر ونحتسب، أو لو فعل فينا ما فعل ذلك الذي يخالفنا نصبر ونحتسب ونشكوه إلى الله سبحانه. وإذا فيه شكوى لبعض أولاة الأمور من أهل الإسلام فهذا جائز، فإن الله قد خولهم. أما أنك تستعين بمجرم على مسلم فهذا لا يجوز أبدا. إذا دخل النور الصدر انشرح وانفسح، قيل هل لذلك من آية أي من علامة تعرف بها؟ هل هناك علامة نعرف أن الصدر انشرح بهذا النور وأن النور قد دخل، أن النور قد دخل هذا الصدر؟ هل هناك علامة؟ قال: نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل الموت. وهذا تجده في من وفقهم الله من أسلافنا، وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك، وأنهم تركوا ما تركوا من ملاذ الدنيا، مع أنهم باستطاعتهم أن يعيشوا في ملاذ الدنيا، ولكن تركوها وتجافوا عنها وابتعدوا عن دار الغرور وأقبلوا على دار الخلود للنور الموجود في صدورهم. والذي هو على خلاف ذلك انظروا كيف يفعلون، كيف يكونون من هذا الذي نسأل الله العافية والسلامة، يقبلون على الدنيا ويستعينون بالكفار ويخربون بلاد الإسلام من أجل الدنيا، يخربون بلاد الإسلام من أجل الدنيا ويستعينون بأعداء الله كما حصل في الربيع الغربي. والله إنهم حطموا البلاد وأهانوا العباد ودمروهم تماما من أجل دنيا، من أجل إيش؟ ما تجافوا عن دار الغرور، بل أحبوا دار الغرور، فحصلوا صدر منهم ما صدر، ونسأل الله العافية. ولا استعدوا للموت لو كانوا يخافون الله سبحانه وتعالى، والله ما أقبلوا على هذا، ولا استعانوا بمن استعانوا حتى حصل لنا ما حصل من الضرر بهم. والآن يعيدون الكرة، يعيدون الكرة الآن، يحطمون البلاد، يقطعون الشوارع إلى آخر ذلك. من المستفيد من هذا؟ من المستفيد؟ غير أعداء الله وغير أعداء البلاد، غير أعداء البلاد يستفيدون من تقطيع الشوارع ومن إحراق الكفرات ومن إلى آخر ذلك. ما صار في الناس صبر يا أخوان، يحتاجون إلى تربية سلفية، المجتمعات تحتاج إلى تربية سلفية، فليدرك هذا حكام المسلمين أن المجتمعات يحتاجون إلى السلفيين جدا، أن يربوهم ويهدبوهم ويعلموهم دين الله الحق. والصوفي ملكتموه المساجد ما عنده استعداد أن يربي التربية السلفية الصحيحة، والإخواني على خلاف ذلك وعلى العكس تماما، والجمعي الذين معهم المساجد الكبيرة هم الذين تصدر منهم هذه الأشياء ويشجعون عليها. فالمجتمعات تحتاج إلى أن تربى تربية حقيقية، تربية صحيحة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله. يعلم المجتمع ما له وما عليه، يعلم الراعي ما له وما عليه، والمرعي يعلم ما له وما عليه، يستقيم دين الله ويستقيم على دين الله سبحانه وتعالى، أي يعني يقام دين الله سبحانه وتعالى ويستقيم الناس على دين الله جل وعلا. أما الأمور على خلاف هذا، وأيضا كذلك الأمور المهمة بأيدي هؤلاء الذين لا يبالون، فيحصل الخلط وستصيحون منهم وتشتكون منهم جدا، لكن خلوا بينهم وبين أهل السنة وانظروا كيف يحصل الخير للمجتمع، وكيف يستفيد المجتمع من دعوة أهل السنة والجماعة، ويترك لهم المجال ويفسح لهم المجال. بإذن الله سيدخل النور في الصدور بإذن الله جل وعلا. فالناس أهل الإسلام نحن في مجتمع مسلم، وإنما يحصل منهم غفلة ويحتاجوا إلى تذكير، وإذا ذكروا بالله سبحانه وتعالى تذكروا، وإنما ذلك الذي لا يبالي بالدين. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، هذا حال كفار. أما المسلم فكلا، وهكذا يقول الله عن هذا الصنف: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. أما المسلم إذا ذكرت ربك ووعطته وذكرت بالله وذكرت بالقرآن، والله أنه يستقيم مهما كان، من هو يعرف أنه يخوف بالله وأن هناك لقاء، خاف الله سبحانه إلا إذا طمست بصيرته، فهذا شيء ثاني. إلهنا سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.